ريس يا ريس يلا يا ريس هنا هوب البخت اهو عالي يا ريس والرزق كويس عالنبي صل يلا يا ريس يا ريس يلا يا ريس هنا هيبه البخت اهو عالي يا ريس والرزق كويس بص عين على البر التاني شوف يا حبيبي بيستناني بص عين شوف يا حبيبي بيستناني يمكن برب وعد وجاني افرح بيه واتهنى يا ريس يلا يا ريس يا ريس يلا يا ريس هنا هنا البخت ابو عالي يا ريس والرزق كويس والله البحر ده كتر خيره ربنا يجعل مره امان يا لكن وزنك لخبط سيره لو تنزل ويحصل فيضان يلا يا ريس يا ريس يلا يا ريس هنا هوب البخت عالي يا ريس والرزق كويس ديروا الدفه اوام يا رجال ما خلص ورجت وبقى تعال ديروا الدفة أوام يا رجال ما خلص ورجت وبقى تعال أنا مشتاق لحبايبي وأهلي وأنا والنبي نفسي بموال Yahoo!